الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في موقع دار الحديث بالشحر أن يقدموا لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن مرعي بن بريك حفظه الله تعالى. والآن مع المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أولها الصحيح وهو ما اتصل إسناده ولم يشد أو يعل، يرويه عدل ضابط عن مثله، معتمد في ضبطه ونقله. انتقل المؤلف رحمه الله تعالى إلى الكلام إلى أقسام الحديث بعد أن أشار في المقدمة بعد مقدمة افتتاح النظم إلى هذه الأقسام وأنها كثيرة، ومن هذا الكثير الحديث الصحيح، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في شرح الشارح. فذكرها هنا خمسة شروط، وهي شروط الحديث الصحيح. أولها الصحيح وهو ما اتصل، فالاتصال الشرط الأول. ما اتصل إسناده ولم يشد، وهذا الشرط الثاني عدم الشذوذ، أو يعل، وهذا الشرط الثالث عدم العلة، يرويه عدل، وهذا الشرط الرابع ضابط، وهذا الشرط الخامس عن مثله، يعني برواية العدل الضابط لرجال الإسناد. وبعضهم يقول عدل ضابط شرط عن مثله، يعني إلى منتهى، شرط آخر. وقوله معتمد في ضبطه ونقله بيان لمعنى الضبط كما سيأتي الإشارة إليه إن شاء الله تعالى. قال الشارح رحمه الله تعالى: الحديث الصحيح أولها، أي الأقسام، أي أول هذه الأقسام التي تتعلق بهذا العلم، علم مصطلح الحديث. وما هو علم مصطلح الحديث كما مر معنا؟ ها، عند من؟ علم مصطلح الحديث، ها، تفضل إدريس. نعم، ما شاء الله، علم يبحث عن قواعد وضوابط وأصول وأقسام يعرف بها أحوال السند والمتن من صحة أو حسن أو ضعف، وهذا علم المصطلح. وعلم المصطلح هو علم من علوم كثيرة في علم الحديث، فعلم الحديث أعم من علم المصطلح، فمن علوم الحديث علم المصطلح، لأن علم الحديث يشمل كل ما يتصل بدراسة الحديث من تحقيق للأخبار ومعرفة لأحوال الرجال، وهكذا كذلك اطلاع على التواريخ والعلل وغير ذلك. وكما مر معنا أن بعضهم ذكر أنه أكثر من 60 بابا. قال رحمه الله: أولها، أي الأقسام، أي أقسام هذا العلم، الصحيح، قال أي لذاته، المجمع على صحته عندهم. لماذا قال لذاته؟ لأن الصحيح ينقسم إلى قسمين كما أشار في التعليق، فالصحيح لغيره هو الحسن لذاته إذا روي من طريق أخرى مثله أو أقوى منه فسمي صحيحا لغيره، لأن الصحة لم تأتي من ذات السند وإنما جاءت من انضمام غيره له. فحسن مع حسن واثنان أو أكثر من اثنين يسمى صحيح لغيره، إذا جاء الحسن مع الحسن اثنان أو أكثر من اثنين سمي صحيح لغيره، وسيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الحديث الحسن. فإذا قال الصحيح لذاته لأن الكلام هنا عما هو صحيح لا لانضمام غيره إليه، وإنما لتوفر صفات الصحة في ذاته وهو منفرد هكذا. قال رحمه الله وهو قال أي حد الصحيح المذكور، يعني قوله وهو أي تعريف الحديث الصحيح. قال ما أي متن، ومعناه أن قوله ما الذي هو بمعنى الذي يشير إلى أي شيء، يشير إلى متن الحديث. فالحديث الصحيح هو الذي متنه يتصل إسناده، عندنا متن وإسناد، فالإسناد كما سيأتي إن شاء الله هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، عندنا متن وإسناد. قول النبي عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات، هذا متن، والرجال الذين يروون هذا الحديث حتى وصل إلى الكتب صحيح البخاري صحيح مسلم إلى آخر الكتب، هؤلاء الرجال يسمون إسناد هذا الحديث. فإذا الإسناد سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن، أو قل سلسلة الرجال التي جاء تبليغ الحديث عن طريقهم، سلسلة الرجال الذين أو التي إذا أريد الإعادة إلى السلسلة الذين جاء تبليغ الحديث عن طريقهم، فهذا هو السند. وأما المتن فهو لفظ الحديث دون ما يحيط به من مقدمات أو تعليقات أو مدرجات أو زيادات. فالمتن هو لفظ الحديث. وما هو الحديث؟ الحديث هو ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو حال، ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أحد هذه الخمسة، من قول أو فعل أو تقرير أو وصف أو حال، هذا يسمى حديث، يسمى حديثا. ثم هذا الحديث منه ما هو صحيح وهو ما توفرت فيه شروط الصحة، ومنه ما هو ليس بصحيح وهو ما لم تتوفر فيه شروط الصحة، ومنه ما هو وسط بينهما، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. وهنا يناسب أن نذكر الخبر، فإن الخبر أحيانا يسمى به الحديث لكنه في الحقيقة أوسع من الحديث. فما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو عن غيره يسمى خبرا، فكل حديث خبر وليس كل خبر حديث، كل حديث خبر وليس كل خبر حديث. فإذا سمعت أخبار ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو يشمل ما جاء في الأحاديث المتصلة إليه، أو ما جاء ليس كذلك كالمرسل أو غيره مما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله في موضعه. طيب، إذن قوله ما أي متن، ومعناه وهو الذي اتصل إسناده. إسناد ماذا؟ الضمير بإسناده يعود إلى ماذا؟ إلى إيش؟ إلى الحديث، إلى متن الحديث، إلى متن الحديث. إذن قوله ما وهو بمعنى الذي المراد به متن الحديث. قال رحمه الله اتصل إسناده، قال أي إسناد ذلك المتن بأن يكون قد رواه كل من رجاله عن شيخه من أول السند إلى آخره. معنى الاتصال هو السلامة، سلامة الإسناد من السقوط فيه، لا يحصل فيه سقوط في هذا الإسناد. فلهذا قال في تفسير الاتصال اتصال إسناده، قال أي إسناد ذلك المتن وهو الحديث الذي مر معنا بأن يكون قد رواه كل من رجاله، لأن عندنا في الإسناد رجال ليس رجل واحد، عندنا الصحابي ثم التابعي ثم تبع التابعي ثم من بعده ومن بعده حتى يأتي إلى صاحب الكتاب. هذه سلسلة الرجال هي الإسناد. قال: قد رواه كل من الرجال عن شيخه من أول السند إلى آخره، يعني حصل الاتصال بالسند والسماع. قال: فخرج المرسل. لماذا؟ لأن المرسل كما سيأتي معنا إن شاء الله هو من سقط بعض الرجال من آخر إسناده. المرسل من سقط بعض الرجال أو قل من أول إسناده بالنسبة لك كالقارئ في الإسناد فإنه آخر، لكن بالنسبة لترتيب الإسناد فهو الأول، فهو ما سقط بعض الرجال من أول إسناده، يعني ليس الصحابي فقط، الصحابي وغير الصحابي كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله. قال: والمنقطع كذلك يخرج المنقطع. لماذا المنقطع؟ لأن المنقطع كما سيأتي معنا هو ما سقط من وسطه واحد فأكثر ليس على التوالي، ما سقط في إسناده واحد فأكثر ليس على التوالي. مثلا روى البخاري رحمه الله تعالى حديثا من طريق عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي عن مالك وهو ابن أنس عن الأعرج وهو عبد الرحمن ابن هرمز عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فإذا سقط مالك صار هذا منقطع، وإذا سقط مالك وسقط كذلك الأعرج صار هذا كذلك منقطع، لكن الانقطاع في أكثر من مكان. فالانقطاع هو سقوط واحد أو أكثر من وسط الحديث ليس على التوالي، ليس على التوالي. فإن كان على التوالي فهو المعضل، مثل هذا الإسناد يسقط منه مالك والأعرج، إذا سقط الاثنان على التوالي سمي معضلا. قال: والمعلق كذلك يخرج باتصال الإسناد المعلق. وما هو المعلق؟ المعلق ما سقط من آخر إسناده، ما حصل السقط من آخر إسناده ويكون الساقط واحد أو أكثر، ويعرفه بعضهم بقولهم هو أن يحذف المصنف شيخه فأكثر، إذن هو ما سقط من آخر إسناده. قال: الصادر ممن لم يشترط الصحة. والمعلق الصادر ممن لم يشترط الصحة، يعني ما هو الحديث المعلق؟ قلنا هو أن يحذف المصنف شيخه فأكثر. إذا حذف المصنف شيخه فأكثر كيف يدخله في كتابه؟ الجواب: يدخله في كتابه على أحد أمرين. الأمر الأول كما قال المؤلف رحمه الله أن يكون لم يشترط الصحة في كتابه، فإذا لا يدخل ما اتصل إسناده، بل يدخل ما اتصل وما لم يتصل، كبعض أصحاب السنن والمسانيد. أو أن يكون اشترط الصحة لكن لم يجعل هذا من أصل الكتاب، مثل ما يفعل الإمام البخاري في معلقاته، فإنه يريدها أين؟ أين يريد المعلقات؟ ها؟ في التراجم، يورد المعلقات في التراجم، كثيرا ما يورد المعلقات في التراجم، وهو يشير بهذا إلى أن هذا ليس من أصل الكتاب، فإذا لا يتناوله شرط الصحة. إذا هذا هو قوله: الصادر ممن لم يشترط الصحة، يعني المعلق. وفي هذا إشارة إلى أن المعلق ليس من قسم الصحيح. وهل هذا فقط؟ الجواب: لا، وغيره من الأسانيد التي ليس فيها اتصال، كالحديث المعنعن من المدلس، فهو كذلك مظنة عدم الاتصال، فهو كذلك مظنة عدم الاتصال. إذن خرج بذلك المرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والمعنعن من المدلس، والمعنعن من المدلس، خمسة. قال رحمه الله تعالى: قال: واعلم أن الإسناد هو الإخبار عن طريق المتن. الإسناد بهذه الصيغة إسناد إفعال على وزن إفعال، هو إخبار، إخبار عن طريق المتن. وكيف يكون هذا الإخبار؟ يكون هذا الإخبار كما قلنا بسلسلة الرجال الموصلة للمتن وهو السند. قال: كالسند، وقيل السند نفس الطريق، ولا يقال لكل واحد من رواة الحديث على انفراده سند، بل لسلسلة الرواة، لأن السند يتصف بما لا يتصف به الواحد من الاتصال والانقطاع ونحوهما فاحفظ. إذن عندنا الآن إسناد وسند وآحاد هذا السند، وهم رجال هذا السند. فالإسناد هو كما قال رحمه الله الإخبار عن طريق المتن. تقول: أسنده فلان، يعني أخبر عن هذا المتن بسند. هذا السند ما هو؟ سلسلة الرجال. فالإسناد هو الفعل، والسند هو سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن كما تقدم معنا. طيب، آحاد هذا السند وهم الرجال الذين في هذا السند، لا يسمى كل واحد منهم سند. لماذا؟ لأن السند كما قال وصف لجميع السلسلة، قلنا أن السند سلسلة الرجال، فإذا السند وصف لجميع السلسلة، وهذه السلسلة يلحقها أوصاف يكون بها الحكم على هذه السلسلة صحة وضعفا، لا يكون الحكم على انفراد كل رجل، لا يكون الحكم على انفراد كل رجل. ولهذا كان من شروط الصحيح الشرط الأول صحة الإسناد. صحة الإسناد، كيف صحة الإسناد؟ باتصاله. وأفراد هذا الإسناد فيه رجال، هؤلاء الرجال يحتاجون إلى وصف الصحيح، وهو أن يكون كل واحد منهم عدل ضابط، أن يكون كل واحد منهم عدل ضابط، وهذا هو الشرط الثاني والثالث. قال رحمه الله تعالى: قال: لأن السند يتصف بما لا يتصف به الواحد من الاتصال والانقطاع. فعندنا سند متصل مثل ما مر معنا، عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك، قال أخبرنا الأعرج عن أبي هريرة مثلا. قال طيب لا إله إلا الله، قال: لا يتصف به الواحد من الاتصال والانقطاع. والانقطاع مثل ما علمنا كالمرسل والمنقطع والمعضل والمعلق والمعنعن من المدلس. قال: ونحوها فاحفظ، يعني احفظ هذا الفرق وانتبه له. فالحكم على الرجل بانفراده ليس كالحكم على الإسناد باجتماع رجاله، لأن الرجل قد يكون ثقة، الرجل قد يكون ثقة، والذي بعده كذلك ثقة، لكن هذا الرجل لم يسمع من هذا الرجل. إذن الرجال كلهم ثقات لكن لم يحصل سماع، فصار السند ضعيف، ليس بصحيح. بسبب ماذا؟ هل بسبب الرجال أم بسبب آخر؟ بسبب آخر، وهو عدم اتصال الإسناد. قال: والحال أنه لم يشد أو يعل. حال هذا الإسناد، الآن انتقل إلى الكلام على الشدود والعلة. طيب، قبل هذا بقوله ونحوهما فاحفظ، يشير إلى أن بعض الأحكام تكون بالنظر إلى الرجال لا بالنظر إلى الإسناد، مثل قول الهيثمي كثيرا: رجاله ثقات. فما قال فيه رجاله ثقات فهو حكم على الرجال ليس حكم على ماذا؟ على الإسناد. هو حكم على الرجال ليس حكم على الإسناد. لا يلزم من كون الرجال ثقات أن يكون الإسناد ماذا؟ صحيحا. فقد يكون الإسناد ليس بصحيح لوجود علة ظاهرة أو خفية، والظاهرة هي عدم الاتصال، والخفية شيء أدق من ذلك كما سيأتي. قال: والحال أنه لم يشد أو يعل، يعني حال هذا الإسناد أنه لم يشد أو يعل. قال: بالبناء للمجهول فيهما، يعني في لفظة يشد أو يعل، هكذا روي البيت مبني للمجهول. قال بعض أهل العلم: بني للمجهول إشارة إلى أن الشذوذ علم ممن أو لم يعلم، فإنه يحكم على الحديث بمقتضاه، سواء علمنا ممن وقع الشذوذ أو لم نعلم. لا يلزم أن نعلم ممن وقع الشذوذ، يكفي أن يثبت وجود الشذوذ، ويكفي أن يثبت وجود العلة، فيكون ذلك سببا في عدم تصحيح الحديث. واضح؟ وقال بعضهم في هذا إشارة إلى شيء آخر، وهو أن الشذوذ أو العلة سواء كانت واحدة أو كان أكثر، فالمقصود هو حصول هذا الوصف، إذا وجد فإنه يثبت انخرام وصف الصحة، يعني نقصان وقت الصحة وصف الصحة. قال: بالبناء للمجهول فيهما، يعني الشذوذ والعلة. قال: أي لم يدخله شذوذ ولا علة قادحة في صحة الحديث، لم يدخل في الحديث شذوذ ولا علة قادحة في صحة الحديث. وسيأتي لماذا قال علة قادحة، لأن هناك علة غير قادحة. قال: والشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، وهذا تعريف جمهور أهل الحديث، يقولون الشذوذ مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه، والشاذ أن يخالف الثقة من هو أوثق منه. وذهب بعض المحققين إلى تعبير أدق من هذا، كما ألمح إلى ذلك الحافظ ابن حجر في بعض كتبه، أنه مخالفة الراوي لمن هو أولى منه. وبعضهم قال بعبارة أحسن وأدق وتروى عن الحافظ كذلك: مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، وهذا أحسن. ولفظ المقبول المراد به آخر درجات من يقبل حديثه في اصطلاح الحافظ ابن حجر وبعض أهل العلم. فإن شئت قلت المقبول، أو قلت من يقبل حديثه، مخالفة من يقبل حديثه لمن هو أولى منه. فإذا كان المقبول فمن فوقه من باب أولى. مخالفة الصدوق للثقة شاذ، مخالفة المقبول للصدوق شاذ، مخالفة الثقة للحافظ شاذ. فكل من هو دون في القوة أو في العدد، إذا خالف من هو أولى منه فحديثه شاذ. فإذا قولهم مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، المراد منه من جهة القوة أو من جهة العدد. فلو خالف صدوق واحد مجموعة ممن وصف بصدوق، فهذا كذلك ماذا؟ شاذ، لأنه خالف صدوق مجموعة هم أولى منه لكثرتهم، ولو كان الوصف سواء، الوصف سواء صدوق وصدوق، لكن هذا واحد وهم كم؟ وهم جماعة، وهم جماعة. وهذا حكم عام وتحته مباحث دقيقة يأتي الكلام عليها إن شاء الله في موضعه وفي وقته الذي يناسب. فالمهم الشذوذ كما قال رحمه الله مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه. فالثقة إذا خالف من هو أوثق منه سمي شاذا، وليس هذا منحصر. بعضهم يقول أن هذا التعريف فيه قصور، لأنه لا يدخل فيه مخالفة الصدوق للثقة. ورد بعض أهل العلم فقالوا لا، إنما مرادهم الثقة من هو محل قبول الرواية، بغض النظر عن مرتبة الثقة، بغض النظر عن مرتبة الثقة. فيقال ولو كان كذلك، وهذا هو الظاهر من اصطلاحهم، إلا أن الأفضل والأكمل استعمال ما لا إشكال فيه. فتعبير من عبر بالمقبول أحسن وأكمل من تعبير من عبر بالثقة. طيب، إذا خالف إذن الثقة، إذا خالف الضعيف الثقة، هل يسمى شاذا؟ الجواب لا، يسمى منكر، وسيأتي الكلام عليه في موضعه. وهنا قال مخالفة، هل الشذوذ فقط المخالفة؟ الجواب لا. الصحيح في اصطلاح عمل أهل الحديث ليس الشذوذ فقط المخالفة، المخالفة هي الأصل، ولكن أحيانا التفرد يكون شذوذا. ولهذا بعض أهل العلم استحسن أن يقال في تعريف الشاذ هو مخالفة أو انفراد المقبول لمن هو أولى منه، هو مخالفة أو انفراد المقبول لمن هو أولى منه. وأولى منه كما قلنا إما قوة وإما ماذا؟ وإما عددا. وسيأتي معنا في الكلام على الشاذ ما يناسب إيضاح مثل هذه العبارة. فيكفي هنا أن نفهم أنه لا يشترط أن يكون هناك مخالفة فقط، بل قد يكون مخالفة وقد يكون انفراد. فبعض الانفراد يضر إذا كان هذا المنفرد انفرد بشيء لا يوافق على مثله، أو لم يوجد نظيره مع تيسر إيجاد نظيره، كما سيأتي إن شاء الله الكلام عليه في موضعه. قال رحمه الله ولا فرق بين العلة الظاهرة كالفسق وسوء الحفظ والخفية كالوقف في الحديث المرفوع. قسم رحمه الله العلة إلى علتين، علة ظاهرة كالفسق وسوء الحفظ، يكون الراوي فيه فسق أو فيه سوء حفظ، هذه علة ظاهرة. وهذا اصطلاح الكثير من أهل الحديث من المتأخرين، ممن يذكر هذا التقسيم. وبعض أهل العلم يرى أن الحديث المعل ليس هو ما يشمل العلة الظاهرة والخفية، ولكنه خاص بالعلة الخفية، لكنه خاص بالعلة الخفية. فلذلك عرف بعضهم الحديث المعل فقال هو ما وجد فيه سبب خفي يقدح في صحة الحديث لا يطلع عليه إلا أهل الرسوخ في هذا الفن. ما وجد فيه، رحمك الله، ما وجد فيه سبب خفي يقدح في صحة الحديث لا يطلع عليه إلا أهل الرسوخ في هذا الفن، هكذا عرفوا الحديث المعل. فإذا ليس الحديث المعل ما فيه علة ظاهرة، وإنما في اصطلاح أهل المعرفة بالحديث هو خاص بما فيه علة خفية. وقد يقال لما فيه علة ظاهرة هذا حديث معلول، أو هذا حديث فيه علة، والعلة لغة ضد السلامة، العلة لغة ضد السلامة. فهنا نقول أن التعبير بالإعلال يختلف بحسب سياق الكلمة، فقد يطلق ويراد به ضد السلامة فيتناول الضعيف بجميع أنواعه أو ما ينافي الصحيح بجميع أنواعه، وقد يطلق ويراد به جنس خاص لنوع من أنواع الحديث وهو المعل، وهذا لا يكون إلا لما خفيت علته. واضح؟ قال رحمه الله تعالى: قال والخفية كالوقف في الحديث المرفوع، يعني العلة الخفية كالوقف في الحديث المرفوع. حديث ظاهره أنه مرفوع ورجح الحفاظ أنه موقوف، مثل مثلا حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه الذي حسنه جماعة من أهل العلم فيما إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدكم فليأخذ منه نهمته أو قال فليشرب منه. روي هذا الحديث مرفوعا وروي موقوفا، ورجح الحفاظ كابن أبي حاتم رحمه الله تعالى عن أبيه أن الراجح فيه الوقف، يعني من قول أبي هريرة وليس هو من قول النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله حديث القراءة والجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، جاء عند الحاكم مرفوعا وموقوفا، والصحيح الموقوف أي من فعل أبي هريرة ليس من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا نتنبه لمسألة فقهية، وهي: هل إذا لم يصح الحديث مرفوعا لم يصح حكمه؟ الجواب: لا، ليس كل ما لم يثبت مرفوعا معناه أن حكمه لا يثبت، لأن بعض المسائل مما لا مجال للاجتهاد فيه، أو مما قد لا يعلم للصحابي مخالف أو يوافقه صحابة آخرون، فيدل ذلك على المشروعية، فيدل ذلك على المشروعية. فإذا الحديث الأول والثاني وإن كان لم يصح مرفوعا ليس معناه أنه لا يجوز الشرب إذا أذن المؤذن والإناء في يد أحدنا، يقال الأحوط تركه، لكن ثبت عن الصحابة ولم يعلم لهم مخالف فيدل ذلك على جوازه. ننتبه لهذا. قال رحمه الله تعالى: يرويه عدل أي في الرواية، وهو المسلم المكلف السالم من الفسق وصغائر الخسة. يقول يروي هذا الحديث العدل، وهذا هو الشرط الرابع، كما قال يرويه عدل ضابط عن مثله. فمن هو هذا العدل؟ قال هو المسلم المكلف، والمكلف كما مر معنا في دروس سابقة يقول العلماء هو البالغ العاقل، هو البالغ العاقل هكذا يقولون، ولكنه هنا ليس كذلك. فالصحيح أن الراوي لا يشترط أن يكون بالغا، فلو كان مميزا كفى في صحة روايته، ويدل على ذلك ما جاء في الصحيحين في حديث محمود بن الربيع رضي الله عنه قال: عقلت مجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم مجها في وجهي وأنا ابن 5 سنين. مج النبي عليه الصلاة والسلام مجه، يعني أدخل ماء إلى فمه وجعلها في وجه هذا الصبي يلاعبه، يلاعب هذا الصبي بالماء، فحفظ ذلك محمود بن الربيع وكان ابن 5 سنين، فروى هذا الحديث واعتبر حديثا وهو في الصحيحين. فإذا ليس من شرط الراوي أن يكون بالغا، ولكن من شرطه أن يكون مميزا، من شرط أن يكون مميزا. فقوله المكلف الأولى أن يقول البالغ المميز، البالغ المميز، المسلم البالغ المميز. قال: السالم من الفسق، والفسق هو كل ما ينافي التقوى، من فعل الكبائر والإكثار من الصغائر. قال وصغائر الخسة، وصغائر الخسة، وبعضهم يقول أن العدل هو من عنده ملكة تحمله على ملازمة التقوى والمروءة، والمروءة هي تقابل قول المؤلف هنا صغائر الخسة، والتقوى تقابل قول المؤلف هنا السلامة من الفسق. فصغائر الخسة أي عدم فعل خوارم المروءة. لماذا خوارم المروءة تنافي العدالة؟ لأن خوارم المروءة هي دلالة على جرأة تنافي الاعتدال، الاعتدال في حال هذا الإنسان، ومن لم يكن كذلك فإنه لا يؤمن على روايته. يعني مثل ما نقول مثلا في عرفنا، إذا جاء رجل ما شاء الله صالح وعنده كذلك ما يظهر من حرصه على الخير، لكن فيه خفة، فيه خفة، هذه الخفة تظهر بماذا؟ بخروجه عن عرف الناس، خروجه عن عرف الناس بفعل الشذوذات من الأفعال. مثل هذا الإنسان ولو كان ظاهره الصلاح فهو عند الناس ليس محل أمانة، يعني حتى يكلف بعمل تقوم به معنى المسؤولية، تقوم به معنى المسؤولية. فإذا كان هذا فيما يتعلق بدنيا الناس فكيف بماذا؟ فكيف بالدين؟ واضح؟ كيف بالدين؟ يعني قد يقول قائل لماذا يا فلان لا تجعل فلان من الناس وكيل على مالك؟ فسيقول لك ما شاء الله هو رجل صالح لكن فيه خفة، هو رجل صالح لكن فيه خفة، ويريد بهذه الخفة الخروج عن العرف وفعل بعض ما هو من عند الناس من خوارم المروءة، ما هو من خوارم المروءة. فإذا كان هذا فيما يستأمن عليه الناس في أمر الدنيا فكيف لا يكون مثله في أمر ماذا؟ في أمر الدين. فلهذا ذكر العلماء خوارم المروءة. لكن الناس بهذا الباب بين وسط ومفرط ومفرط، والوسط هو هذا الذي فهمناه، وقد يكون هناك مبالغة، ومثل ذلك ما روي أن بعضهم ترك رواية بعض بسبب أنه رآه يركب البردون، وقالوا وما في ركوب البردون مما ينافي الرواية، يعني ركوب البردون لا ينافي الرواية، لكن إذا كثر عن المرء خوارم المروءة أو فعل الخارم الذي يقضي بترك الرواية فإنه يكون كذلك. قال فخرج الفاسق والمجهول عينا. خرج الفاسق من فعل كبيرة أو أصر على صغيرة، والمجهول عينا، المجهول عين كذلك خرج، والمجهول الحال كذلك. الصحيح أنه ليس بعدل لأننا ما نعرف حاله، ولهذا قال العلماء ينافي العدالة خمسة أشياء، ينافي العدالة خمسة أشياء: أولها الكذب، وثانيها التهمة بالكذب، يعني اتهم بالكذب ولو في كلام الناس فإنه سبب في ترك الرواية عنه وأنه ليس بعدل، ثالثها الفسق، رابعها الجهالة، خامسها البدعة بوصفها المعمول به عند أهل العلم. خمسة، خمسة أشياء تنافي العدالة: أولها الكذب، ثانيها التهمة أي بالكذب، ثالثها الفسق، رابعها الجهالة، خامسها البدعة بوصفها المعمول به عند أهل العلم. طيب، وكل هذه الصفات الخمس سيأتي الكلام عليها في ثنايا مباحث هذا العلم إن شاء الله في هذا الكتاب وبعضها في كتب أوسع وأكبر. قال رحمه الله: كحدثنا رجل. حدثنا رجل هذا أشد من مجهول عين، هذا يسمى عندهم مبهم، هذا يسمى عندهم مبهم. فعندنا مبهم وهو من لم يسمى، وعندنا مجهول عين وهو من سمي ولكن كما قال بعضهم لا لم تعرف عينه. ويذكرون وسيأتي إن شاء الله الكلام على ذلك فيما إذا روى عنه راو أو روى عنه راويان ووثقه معتبر أو لم يوثقه معتبر في الفرق بين مجهول العين ومجهول الحال. قال: أو حالا كحدثنا زيد ولا نعرف صفته. وهذا في الحقيقة ليس هو مجهول حال، لأن مجهول الحال أدق من ذلك. فما روى عنه راويان ولم يوثقه معتبر فهذا مجهول حال، وما روى عنه راو واحد ولم يوثقه معتبر فهذا مجهول عين في اصطلاح أهل الحديث. وسيأتي إن شاء الله زيادة كلام عليه في دروس لاحقة. قال رحمه الله: ودخل رواية المرأة ورواية الرقيق، يعني إذا كان غير معروف عن امرأة غير مسمى أو عن عبده أو عن أمته. قال: وقوله ضابط. طيب طولنا جدا، نقف عند هذا الحد ونترك الباقي إلى درس لاحق، والله تعالى أعلم.